ده في مصر عندنا بالرد عليك برضو في اسمها ده النكث الناكث لعبد العزيز الناكث المتعدي لتضعيف الحادث الحادث الأعور هذه في 20 صفحة لو رسالة مسابقة الباحث عن خلال نعم طبعا فأنا كنت قرأتها يعني قبل أن آتي رجاء أني أخذ منها بشبه أعرضها عليك فأنا ما وجدت هي مطبوعة طلعت حديثا عندنا في مصر وما وجدت غير أسلوب إنشائي فقط وتسويب صحائف كثيرة يمكن من تلخيص فهذا مع أني أعرف أن عبد العزيز هذا اللي هو بينه وبين أخوه الآن مشادة وبيكفر والده وحد ذي كده ومضم للشيخ الإسلام ابن تيمية وكده عبد العزيز ما هو في رسالة النفحة الذكية في ذنب منهج الودع شركة عبد الله يقول وهذا المتنطع الذي يكفر والده وشيء من هذا كان يحمل على الألباني قبل ذلك في الذهب المحلق ورد عليه برسالة وقربتها له ثم إذا به انتحر رأي الألباني وأيضا انتحر رأي الألباني في أن اللحية نعم حلق اللحية تشبه النساء وهذا قياس في مصادرة النص وكان عمل رسالة في الرد على الألباني ثم نكت أقول غير هذا دوني مؤلف شو اسمه مؤلف رحمن الباني لا مؤلف كتاب في أحكام الحرير أبوه بيكون الباني وفي التقليد سعيد الباني هذا أبوه خلف كيف تقولي أحدهم كفتائي شو اسمه نقشبندي الثاني من جماعة أمين شيخه دوني يعني إلى شرخ التدل عن دينهم يعني لأنهم لا يقيمون من السنة وزنا ثم يفسرون القرآن بنفس الطريقة التي أشرت إليها ثالثهم أخونا عبد الرحمن الباني وهو سلفي وممتاز جدا في أخلاقه هدون فيهم شبع الزمزم يا محمد سلفي في محاربة البدع والطرق وهو تبرع من طريقة أبوه وينكر البدع وما شبه ذلك لكن مع الأسف لا يزال أشعريا في العقيدة وهنا كان جرى نقاش بينه وبينه وسجل هذا النقاش وكان في المجلس أخونا محمد عبد الوهاب لنا وهو شريط بعض الأخوان ما كانوا كتبوا هذا الشريط لكن كتابه ما هي واضحة الشاهد في رسالة الغناري هذا أبو القدر في كبيرة شيء اسمه تنمية البصيرة هو بنمه في رده على الزمزم هذا وبيكمي عنه بأنه تلميذ له كتب لي أحد تلاميذ له نعم ويقول الشاهد في موضوع اللي هو بينقضه فيه ليس موضوع التشبه وإنما موضوع أن هذا تغيير لخلق الله فبيقول قلد الألباني في كتابه أداب الزفاف الشاهد أنا أريد أن أفهم منك الآن أن عبد العزيز هذا هو خرج من خط الدماغ وليس بعد النواهي لا إذا أنت قصدت الزمزم نعم قصدت الزمزم اختلط علي طيب نستفيد من العودة إلى بعض ما كتب عبد العزيز حول الحالة نعم فمن يحسن يعني يدخل مما يحتاج